لابد تكبيرة الإحرام يأتي بها الواحد في الفرض، في الفرض وهو منتصب، وهو منتصب. فإن أتى بها وهو يهوي إلى الركوع فإن صلاته غير صحيح، صلاته غير صحيح ولم تنعقد فرضا. ولا بد أن يأتي بالتكبيرة قائما في فرض مع القدرة، معلوم مع القدرة، إذا كان يصلي جالس يكبر وهو جالس. فإن أتى بالتحريمة أو ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا، هذا هو. إن كان النوس أتى بها وهو في حالة جلوس أو ما كملها إلا عقب ما وصل الركوع أو كذا فهذه فريضة راحت، لكن هو ناوي الصلاة تصير نفل، ناوي مطلق الصلاة فتكون صلاته نفل لا فرض، تكون الصلاة نفل لا فرض، يعني ما أدرك الفريضة. لا بد إيش؟ أن يأتي بالتكبيرة من أولها إلى آخرها وهو إيش؟ وهو قائم. إيش حد القيام؟ إيش حد القيام؟ حد القيام إن رجليك إن يديك لا تمس ركبتك، ما دام إنك وأنت إيديك ما وصلت ركبتك فأنت تعتبر قائم. يعني لو حصل انحناء قليل كذا ما يعتبر ركوع، فأنت تعتبر قائم إذا قلت الله أكبر قائم. هذا حده، حده إن يديك لا تصل إلى ركبتك، لأنها إذا وصلت إلى ركبتك وصلت إلى منطقة الركوع، وصلت إلى منطقة الركوع، فأنت قلتها وأنت في حال ركوع لا في حال قيام، الله أكبر. لكن إن تمت التكبيرة الإحرام وأنت ويديك لم تصل إلى ركبتيك فالتحريم الصحيح، التحريم تكبيرة الإحرام صحيح. فإلا لم تتمها إلا وأنت في حالة الركوع فإن الصلاة لم تصح فرضا. قال ويكون حال تحريم رافعين. فإن أتى بالتحريمة أو ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا متى؟ إن اتسع الوقت، وإن لم يتسع الوقت فيه لا صحت لا فرض ولا نفل، يعني ما بقي مثلا على الوقت يخرج إلى 3 دقائق، قال إذا كملت نفل خرج الوقت، نقول لا، حتى النفل أيضا لا تصح، النفل صار وقتها نفل نهي، صارت لا تصح، صارت صلاتك نفل لا تصح. ويكون حال تحريمه رافعا يديه ندبا، رافعا يديه ندب، يعني حال التحريم هذا بإجماع الأئمة الأربعة إن اليدين حال تكبيرة الإحرام ترفع، يقول الله أكبر، يكون التحريم حال يعني التكبير هذا تكبيرة الإحرام في حال رفع اليدين الله أكبر، ما تقول الله أكبر ومن بعدين ترفع يدينك أو ترفع يديك قبل ذلك، ترفع تقول كذا ومن تحت تقول الله أكبر، لا، خل التكبير مع رفع اليدين. هذه هي السنة، السنة كذا أنك ترفع يديك وتنتهي بحالتك الله أكبر، هذا تنتهي معه، هذا. قال وتكون حال التحريم رافعا يديه ندما، فإن عجز عن رفع إحداهما رفع الأخرى، يعني إذا كان مثلا يده مكسورة أو مشلولة أو كذا يرفع يد واحدة، اتقوا الله ما استطعت، يرفع يدا واحدة تك. ويبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير وينتهي مع انتهاءه مثل ما تقدم. ويكون الرفع إلى حذو منكبيه، هذا المنكب، المنكب الكتف، تكون أصابعه كذا مستقبلا القبلة بها كذا، بعض الناس يقول كذا بس ولا عاد يرفعها فوق، لا، السنة أنها تكون حذو المنكبين، حذو يكون كذا رافعها بهالشكل مستقبلا ببطون الأصابع ببطون اليد مستقبلا بها القبلة، يقول هذا الله أكبر، هذا هو السن. ويبتدئ الرفع مع ويكون الرفع إلى حد مضمومة الأصابع ممدودة، ما يفرجهن كذا يقول الله أكبر أو يقبضهن، لا مادهن وقابض، هذا الله أكبر. أين مضمومة الأسماء ممدودة مستقبلا ببطونهما القبلة، ما يخليها يحرفها يقول الله أكبر. وفي ناس يدعون كذا، هذا كله خلاف السنة، هذا كله خلاف السنة. فإن لم يقدر على الرفع المسنون رفع حسب حسب إمكانه، حسب إمكانه، يعني إذا كان ما يقدر ما عنده استطاعة، يوم إيديه تعبانة ولا كذا، يرفع قدر ما يستطيع. الإنسان إذا فعل شيء قدر استطاعته الله جل وعلا يكمل له الأجر والثواب، يكمل له الأجر، يعني كأنه رفع يديه كله. ما دام انك عملت اللي تقدر عليه فالله من فضله واحسانه يكمل لك اجر العمل كامل. ويسقط بفراغ التكبير كله، اذا كبرت عاد لا ترفع يديك، انسان وقف في الصف وقال الله اكبر عاد لا ترفع يديك، خلاص راح وقته، سنة فات محلها، لا عاد ترفع يديك، لا ترفع يديك إلا حال التكبير. أما إذا كبرت انتهى، لا ترفع اليدين، وضعهن على صدرك، ضعهما على صدرك. وكشف يديه هنا وفي الدعاء أفضل، يعني كون يديك مكشوفة ما عليهن مثلا إيش، ما عليهن مثلا أكمام أو غترة أو مشلح أو كذا مبرزهن، أفضل منه أن يكون كاشف. وكذلك في حال الدعاء ما يدعيه مثلا حطن غترته أو حطن كذا أو حطن يعني مناديل أو نحو ذلك، لا يخليها مكشوفة، مكشوفة في حال الدعاء رفعهن إلى الله جل وعلا. ورفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه تعالى، كأنه قيل إيش الفائدة من رفع اليدين عند الدخول في الصلاة؟ قال من الفائدة والله أعلم إن الإنسان كأنه بينه وبين الله يعني ستر وغطاء من السهو ومن الوساوس ومن كذا. لما أراد الدخول إلى الله رفع هذا الحجاب، رفع هذا الحجاب فدخل على الله. هذا كأن هذا من معاني رفع اليدين عند الدخول في الصلاة، كأن الإنسان يرفع الحجاب بينه وبين الله. استحضر هذا الأمر، استحضره وأنت تريد الصلاة، لأنه معنى شريف ومعنى طيب إذا كنت تستحضر هذا، يعني وكأنك ترى يعني في قلبك أنك رفعت حجاب السهو والغفلة، ذا رفعته بينك وبين الله جل وعلا، فاستحضر هذا المعنى الطيب. أين؟ ويسمع إمام التكبير كله من خلفه من مأمومين ندبة، يعني عاد الإمام ما يقدر يكبر بينه وبين نفسه أو يكبر تكبير خفي، الناس ما يتابعونه ولا يعلمون عن ركوعه من سجوده عن كذا، لا يكبر تكبيرة الإحرام ويكبر للركوع ويكبر للسجود ويكبر كذا، لازم يرفع صوته حتى إن الناس حتى إيش المأمومين يسمعون ويتابعونه، ولا تختل صلاته، تختل هو يعني التكبير والقراءة ما هو لازم إلا الإنسان يرفع صوته أبدا، يجزي إن الإنسان إنه يكبر ويقرأ حتى بالجهري، لكن يحصل خلل إذا ما كبر للمأمومين، ما سمعوا ولا علموا هل هو ركع أو سجد أو قام أو خفض أو رفع، فلا بد. قال ويسمع إمام التكبير كله، يسمعه من خلفه من مأموم الندبة ليتابعوه، كما يندب جهره بقول سمع الله لمن حمد، يعني هذه قائمة مقام التكبير، إلى الإنسان رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمد، المأموم يقول ربنا ولك الحمد، هذا ما يقول المأموم سمع الله لمن حمده، لا أنت تجاوب الإمام على قدر كلامه، الإمام يقول لك يا المأموم سمع الله لمن حمده. هذا كلامه لك. ايش تقول انت؟ تقول ربنا ولك الحمد. ما دام الله يسمعنا حنا نحمده ايضا. حنا نحن نحمد. ما هو معنى سمع يعني سمع والسمع؟ معنى استجاب. معنى استجاب الله من حمده. هذا معنى سمع الله. سمع استجابه. ما هو سمع نداء. سمع استجاب. ولهذا لو كان سمع نداء ما صار لمن، صار سمع الله من حمده. ما حاجة حرف الجر هذا، ما يحتاج إليه. سمع الله، سمعت فلان، سمعت كلام زيد، سمعت كلام الله، سمعت كذا. لكن لما كان سمع ما هي بمعنى سمع النداء من السمع، وإنما من الاستجابة، جاب حرف الجر، يعني كأنه قال استجاب الله لمن حمده، فيقول المأمور ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. ولهذا المأمور هم يعني يعني يعني عمله أو قوله، أنه يقول ما دام منك يا مأموم يا إمام تقول إن الله جل وعلا يستجيب للذين يحمدونه فنحن نحمده، ونقول ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. قال ويسمع الحمد ويقول سمع الله لمن حمد. والتسليمة الأولى يعني أيضا يسمعهم فيها، لأن هي الأول، السلام عليكم. فإن لم يمكنه إسماع جميعهم جهر به بعضهم، هذا يسمى التبليغ. هذا التبليغ إذا كان الإمام ما يسمع المأمومين بعيدين بعيد الصفوف، ولا في مكبر صوت مثل وقتنا هذا، ما في مكبر صوت، يكون مبلغ، يصير واحد مبلغ إما خلفه ولا في أثناء الصفوف، يسمع المأمومين يقول يكبر يرفع صوته بالتكبير أو يرفع صوته بالحمد لله، سمع الله لمن حمده. هذا هو. وأما مثل زماننا هذا يعني في مكبر الصوت يكفي صوت الإمام، صوت الإمام للتكبير وهذا كافي أن يكون مبلغين عنه، ما يحتاج، يكفي كلام الإمام، يسمعون الناس تكبير الإمام يسمعونه فيكفي عنه، ما حاجة إلى تبليغ، ما حاجة إلى التبليغ. جهر به بعضهم. ويسن جهره بقراءة الفاتحة والسورة التي بعد في أول المغرب والعشاء وفي الصبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وتراويح ووتر، يعني يسن للإمام أنه يجهر بالقراءة، قراءة الفاتحة والركعتين الأولين من صلاة المغرب والركعتين الأولين من صلاة العشاء وفي صلاة الصبح وفي صلاة الجمعة وفي صلاة العيد وفي صلاة الاستسقاء وفي صلاة الكسوف وفي صلاة التراويح وفي صلاة الوتر، كلهن هذه يستحب للإمام أنه يجهر بالقراءة، يجهر بالقراءة، حتى ولو كان الصلاة نهارية مثل صلاة العيد، صلاة الجمعة، كسوف الشمس، استسقاء، يجهر فيها ولو كانت الصلاة غير ليلية نهارية، يصلي يجهر فيها، يجهر فيها بالقراءة، لأن المجامع الكبيرة مثل صلاة العيدين وصلاة الكسوف وصلاة الجمعة وصلاة الاستسقاء ينبغي للإمام يسمع المأمومين كتاب الله، ينبغي يسمعه إياه. ما عدا هذا فيسر الإمام، يسر فيها، يقرأ سرا أين وعيدين وكسوف وسرقة وترفع بقدر ما يسمع المأمومين، هذا الواجب قدر ما يسمع. والمأموم والمنفرد يسر بذلك كله. المأموم ما يجهر بالقراءة، بعض الإخوان ما أدري يقلدون الإمام الشافعي أو كذا، يتحصله أنه يقرأ جهر وإن كان منفرد، سمع من ما له معنى جهر المنفرد، هذا ما له معنى أنه يجهر بالقراءة، قراءة الفاتحة، قراءة إيش؟ قراءة السورتين، ما ينبغي. سمع نفسك، يمكن تشغل غيرك، تشغل غيرك بهذا الصلاة وبهذه القراءة. أين يسر بذلك؟ وفي نفل ليلا يراعي المصلحة، راعي المصلحة. طيب إذا كان الإنسان يصلي صلاة الليل ببيته، يشوف إيش المصلحة، يشوف إيش المصلحة. في ناس يغلبهم النعاس، يغلبهم النعاس، وإلى ما جهر بالقراءة نام، يجهر إذا كان ما يشغل نيمين أو ما يوقظ نيمين أو كذا يوقظهم. وفي ناس لا، الإصرار أحسن، يراعي المصلحة بس لا يؤذي بقراءته أحد، لا يؤذي أحد. أين؟ لكن يتعلى ينطق مصل بما قلنا يسر به، لكن ينطق مصل بما قلنا يسر به، بحيث يسمع نفسه وجوبا في كل واجب، لأنه لا يكون كلاما بدون الصوت. طيب المأموم إذا كان يسر، إيش معنى يسر؟ يعني يقرب قلبه، يعني يقرب في قلبه بس؟ قال لا، اللي يقرب لسان، لكن بس بقدر ما يسمع نفسه، ما يسمع جاره يشغله، يشغل جاره اللي بجانبه، يقعد يقرأ يرفع صوته يشغل الناس عن صلاتهم، لا، يسمع بحيث انه يدري وش يقول. هذا أما القراءة بس بقلبه، يمره على قلبه ما تصح الصلاة. وكذلك الجهر فيه وإشغال المصلين ومن حوله لا، فهو يقرأ بحيث أنه يسمع نفسه، يدري ماذا يقول. أين في كل واجب من التسبيح ومن التكبير ومن كذا يسمع نفسه، لأنه لا يكون كلاما بدون الصوت. إذا ما صار في الصوت ما يعتبر كلام، هذا ذكر بالقلب، الذكر بالقلب لا يكفي في الصلاة. ثم إذا فرغ من التكبير، يعني أي تكبير؟ أي تكبير، تكبيرة الإحرام. إذا فرغ المصلي من تكبيرة الإحرام، رفع يديه وكبر للإحرام، إيش يسوي؟ ماذا يعمل؟ قال إذا فرغ من التكبير يقبض كوع يسراه بكف يمناه، هذا الكوع يقبض الكوع، ما يمسك أطراف أصابعه لا، يقبض هذا، ورد أنه يقبض كوع يسر، ويضعهما على صدره ويجعلهما تحت سرته المؤلف، تحت سرته ندبة. ولكن لا، الذي ورد في حديث ابن خزيمة وفي مسلم أنه يضعه على صدره، يضع يديه على صدره. وفي بعض الناس يحطه بحلقه، هذا خلاف السنة، يحطون يديهم كذا، هذا المقمح، هذه صفة أهل النار، صفة أهل النار، وهم مقمحون، يعني أيديهم في حلوقه، هذا الإقمح. الصدر ما هو هذا، هذه الترقو، تضع يديك على الترقو، هذه التراقي، منتهى الصدر. أما الصدر يبتدي من آخر ضلع، من آخر ضلع في البطن حتى القفص الصدري، ذا كله يسمى صدر. والنبي ما قال وضعوها بكذا، قال على الصدر، الصدر كذا، إذا وضع الإنسان يديه هكذا وضعها على الصدر، ما أنه يرفعها هكذا يحطها بحلقه كأنه خانق نفسه، هذا ما يفكرون، ما هو هذا، هذا الصدر، هذه التراقي. وينظر مصل إلى موضع سجوده ندبة، إذا عاد كبر الإنسان ودخل في الصلاة، فمن يعني مما يعين على الخشوع ويعين على الحضور في الصلاة أن الإنسان يركز على نظر موضع سجوده، ما يخلي نظره يطيش هنا وهناك، لا، يزوغ، ينظر موضع سجوده، هذا هو أدعى للحضور وأدعى للخشوع وأبعد للوسواس، لأن القلب يتبع النظر، القلب يتبع النظر، فقلبك يفكر بما أنت تراه، من المارين ومن إن كان فيه زخارف وإن كان فيه أشياء وكذا قلبك. لكن إذا كان لا إلا النظر مركز على موضع السجود صرت تستحضر ماذا تقول وتستحضر ماذا تفعل في الصلاة، فهذا هو الأفضل. ولهذا السنة جعل سترة ولو كان ما أحد يمر، لأن السترة هذه تحجز النظر، تحجز نظر المصلي، خليه ينظر إلى موضع السجود، يحط السترة تصير السترة قريبة منه، ما هو من شان فقط أنه لا يمر أحد، من شان أنك أنت إذا وضعت السترة حجزت نظرك، حجزت النظر وصرت تنظر إلى إيش؟ إلى موضع سجودك. فلا يتعداه لأنه أخشع. ثم يستفتح بعد ما وضع يديه، كبر تكبيرة الإحرام ووضع يديه على صدره، قبض اليمنى على اليسرى، قبض الكوع على اليسرى ووضعهم على الصدر، شرع في الاستفتاح. هكذا يعني أدب الصلاة، أدب الصلاة إن الإنسان يستفتح. والاستفتاح له عدة أذكار، له عدة أذكار، فالإنسان ينبغي له يحفظها أو يحفظ بعضها، ويقول في كل صلاة واحد، يركز على أفضلهن وأحسنهن، يصير هو الذي يقوله لكن لا يهمل الباقي. أيضا يقول ففي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وفيه وفيه مثلا إيش؟ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وفيه يعني أذكار الإنسان يستعملها، يستعملها. الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة، صلى الله وسلم، كل هذه كلها يعني إيش؟ استفتاحها. أي نعم. ثم ينظر مصلني ويستفتح ويقول الله سبحانك اللهم وبحمدك. هذا منه، هذا منه، كان عمر رضي الله عنه يجهر بهذا الاستفتاح حتى يسمعونه المأمومين فيحفظونه. فيقول سبحانك اللهم وبعمد. سبحانك معناه يعني أنزهك، التسبيح معناه التنزيه، تنزه الله جل وعلا عن النقائص، وتنزه عن الرذائل، وتنزه عن الشريك، وتنزه عن كل شيء. سبع هذا التسبيح. التسبيح ورد بالقرآن بصيغة الأمر، سبح اسم ربك الأعلى، ورد بصيغة الماضي، سبح لله ما في السماوات، ورد بصيغة فعل المضارع، يسبح لله ما في السماوات، ورد بصيغة المصدر، سبحان الذي أسرى بعبده، وهكذا. التسبيح معناه التنزيه، تنزيه الله عن كل شيء. سبحانك اللهم وبحمدك، لما نزهته أضفت إليها المحامد، حمدك يعني جميع المحامد وجميع الكمالات وجميع ذا، فهي لك مستحقة لك يا رب. نزهته ثم حمدته، ثم حمدته وبحمدك. وتبارك اسمك يعني تعالى جدك وعلى، تبارك اسمك، كثر خيرك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. هذا لا إله تنفي جميع الآلهة وجميع المعبودات بحق، تنفيها وتثبتها، وتثبت العبادة لله وحده، ولا إله غيره. ثم يستعيذ. هذا الترتيب، إذا انتهى من الاستفتاح استعاذ، فقال أعوذ بالله من الشيطان. معنى الاستعاذة يعني الاعتصام، تلتجي إلى الله وتعتصم به بأن يعيذك من الشيطان الرجيم. هذا معنى الاستعاذة. استعدت فلان يعني اتجئت إليه واعتصمت به أنه مثلا ينجيني من كذا وكذا، ولا ينجي من الشيطان إلا الله جل وعلا. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان هذا إنه إما إنه من شطنة ولا من شاطة، يعني يا تكون النون زائدة يا تكون الألف زائدة، يعني شاطة بعد عن الخير والضر، ولا من شطن نفس الشيء. الرجيم يعني المرجوم والمبعد عن رحمة الله وعن طاعة الله، هذا الرجيم. رجمه يعني رماه بالحجارة حتى مات، وهذا معنى طرده وأبعده. وإلى الأسئلة. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم المسلمين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن خير صفوف النساء آخرها، ليس فيه تفصيل بأنه إذا كان مصلى النساء منفصل أو كن لوحدهن أنه يكون ذلك أفضل في أواخر الصفوف أو أوائلها، فما هو التفصيل في ذلك؟ التفصيل في ذلك معروف من الحكمة، الحكمة معروفة، يعني النهي عن قربهن كونهن يكونن بأوائل الصفوف حتى لا يرن الرجال ولا يراهن الرجال، لا يعني تركت هذه الفائدة وهو تقدمهن لأجل خشية المحذور، مدى ما في محذور يرجع إلى العادة إلى الفضيلة الأول، وهي كونهن يكون بأول الصفوف وبما يامن الصفوف. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بعض الذين يأتون من الخارج ينطقون الله أكبر خطأ فيبدلون بدل الكاف شينا وهم جاهلون ذلك، فما حكم صلاتهم؟ هذه ما تصح، لا يجب عليهم أنهم يتعلمون النطق الصحيح، هذا الواجب عليهم، يجب عليهم أنهم يتعلمونها، ولا يحل لهم أنهم يغيرون صيغ العبادات. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يكره للمرأة أن تجهر بالصلاة إن صلت منفردة؟ إذا كان ما عندها أحد في بيتها تنظر إلى المصلحة، إن كان إن الجهر أنشط لها وذا جهر، وإن كان ذا أسرت. يقول السائل: فضيلة الشيخ، سكنت في إحدى الفنادق وكنت أصلي الصلوات الفرائض والنوافل ظانا أنها على جهة القبلة، واتضح لي أنني كنت أصلي على غير جهة القبلة، فما حكم صلواتي وهل أعيد الفرائض؟ يعيد الفرائض، لأنه يعني يجب عليه أنه يسأل، مدام أنه في البلد يجب يقلد ويسأل عن القبلة ويسأل، مدام صلى إلى غير القبلة هو يعيد الصلاة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل النظر يكون أفضل إلى موضع السجود أم إلى الكعبة؟ الأفضل النظر إلى موضع السجود، ينظر إلى الكعبة في غير الصلاة، ينظر إلى الكعبة في غير الصلاة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل تجوز الصلاة خلف إمام يبيع الدخان مثلا؟ لا بس، صلاة خلف الساق جائزة. ويقول فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أصرف بعض أموال الزكاة في بناء المساجد وصيانتها؟ ما يجوز، مساجد ما تبنى من الزكاة، الزكاة لها مصرف غير مصرف بناء المساجد وبناء المستشفيات وكذا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يستدل على قول المؤلف ويسن قيام كل من الإمام فمأموم رأى الإمام عند قول مقيم قد قامت الصلاة بما أخرجه البخاري لا تقوموا حتى تروني؟ هم مستدلين بهذا، مستدلين بهذا، أنه لو أنه إن بلال إذا أقام الصلاة قبل أن يخرج النبي من بيته أنهم لا يقوموا، فإذا خرج من بيته ورأوه مقبلا قاموا إلى الصلاة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم من يطوف على الأضرحة ويحلف بغير الله وينذر، هل تجوز الصلاة خلفهم وهل يجوز أكل ذبائحهم؟ أما ذبائحهم ما يجوز أكلها، وأما الصلاة خلفهم فهذا الجهال ما دام إنهم ما علموا، لو أصروا علما وأصروا ما صحت الصلاة خلفهم، لكن ما دام إنهم على جهلهم ما أحد يخرجهم من الملة، لازم الواجب يعلمون يفهمون هذا لا يجوز. يقول فضيلة الشيخ: أديت العمرة الأسبوع الماضي وأنا ذاهب إلى المدينة، فهل لي أن آتي بعمرة أخرى؟ أفضل أنه إذا عاد إلى مكة من المدينة أنه إيش؟ أنه يحرم بالعمرة من ميقات المدينة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا مات إنسان وعليه غسل الجنابة، فهل يغسل غسل الجنابة ثم يغسل غسل الموت أم لا؟ نعم، هذا هو الأفضل، أنه يغسل عن الجنابة ويغسل تغسيل الميت. النبي صلى الله عليه وسلم في واحد من عبد الله بن حنظلة صار من شهداء أحد قتل،